نعم. من ايش؟ الخلاف بين اهل العلم في الجهاد وطلب العلم، الجهاد وطلب العلم، مع ان كثير من يفضل طلب العلم على الجهاد المسنون، اما الجهاد المفروض هذا ما فيه اشكال.